بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر ما وقفنا عليه من مسائل استقبال القبلة هو قوله أو إلا لمرض يطيق النزول معه وهو يؤديها، أي صلاة الفرض عليها أي على الدابة إيماء كالأرض، أي كما يؤديها على الأرض بالإيماء وإن كان الإيماء بالأرض أتم. تقدم هذا الفرع وأن هذا الرجل الذي جاز له أن يصلي على الدابة بالإيماء وأمكن له أن يصلي صلاته على الأرض إيماء أنه ينزل، هذا هو المطلوب. لكنه لو لم ينزل وصلى على الدابة فصلاته كما ترون صحيحة، قال وإن كان الأفضل له أن يومئ على الأرض. وهذا الفرع قد تقدم توجيهه فيما سلف، ثم قال أي يصليها للقبلة بعد أن توقف الدابة له في صورتي الخضخاض والمرض، ويومئ بالسجود للأرض لا إلى كور راحلته، فإن قدر على الركوع والسجود بالأرض ولو من جلوس فلا تصح على الدابة. ثلاثة أحوال ذكرها في هذا القول. الحال الأول هو ما تكون عليه الدابة، هذا بيّنه بقوله بأنها توقف، ومقتضى كلامه أنها لو مشت فإنه لا يجوز له أن يصلي عليها، فمن شرط هذه الصلاة أن توقف الدابة، هذا شرط، وهو يستقبل القبلة. وإنما اشترط هذا الشرط هنا لأن الدابة إذا توقفت اشتبه حالها بحال الأرض، ثم إنها ثابتة، والثبوت كما هو معروف وسيأتي البحث فيه في باب السجود شرط فيما يقع عليه السجود. ولذلك إذا كانت الدابة تمشي والفرض لا يقع عليها إنما الحكم هو الوقوف، أن توقف الدابة إن أمكن ذلك، ولا يستثنى من ذلك إلا ما تعذر فيه الوقوف كالالتحام، هذه هيئة الدابة. ثم يكون عليها مستقبلا، وهذا يجب لا إذا تعذر أيضا بما يعتبر موجبا للرخصة. فإذا حصل هذا الحال في الدابة فقد تحقق الشرط الأول في هذه الصلاة. الهيئة الثانية هي هيئته هو، وهو أنه يتأتى له هذا الفعل وهو الإيماء على هيئة مخصوصة، وهو أن يومئ إلى الأرض، أن يكون حينما يومئ استحضر أنه يومئ للأرض، وهذا لا بد منه استحضرا في النفس، إن كان في الحقيقة ما يحول بينه وبين الأرض وما على الدابة من كور مثلا، لكنه إذا سجد يقصد أنه يومئ للأرض، أن الأرض هي محل السجود في الأصل، فالإيماء ما أمكن أن يرجع إلى الأصل فلا بد من الرجوع إلى الأصل. واستصحاب هيئة العبادة أمر واجب ما أمكن ذلك، فيومئ إلى الأرض هكذا. تقول إن الذي يومئ إليه هو ما على الدابة من كور مثلان وسوق دفن، هذا هو الحال في العس، لكن القول هنا في القصد، ما الذي يقصده بالإيماء الأرض، ولا يومئ إلى كور راحلته، لا يجوز له أن يومئ إلى ما لا هذا الحائل بينه وبين الأرض، فإن فعل فقد أخل بما وجب عليه في هذه السنة. الحالة الثالثة والهيئة الثالثة التي أوردها المؤلف هنا هي أن هذه الهيئة إنما تباح إذا تعذر الجلوس والصلاة بالإيماء على الأرض، هذا هو الذي فيه هذا الحكم. أما إذا أمكن أن ينزل ويصلي على الأرض إيماء فإن الأصل لا ينتقل عنه إلى خلافه إلا إذا تعذر ذلك الأصل واستحال إيقاع الفعل عليه، الاستحالة الشرعية، الاستحالة الحسية والاستحالة العقلية، الاستحالة الشرعية، وهي الشيء الذي يحكم فيه الشرع بالإلغاء. إذن فهذه الصورة فيها كما ترون هذه الهيئات الثلاث، وقد تركبت منها، فإن وجدت فهذه هي الصلاة، فهذه الصلاة تصح ويسري عليها حكم الإجزاء. نعم، هذا ما ذكره. ثم قال وأما من لا يطيق النزول عنها فيصليها عليها، ولا يعتبر كونه يؤديها عليها في الأرض إذ لا يتصور ذلك عادة. نعم، هذا واضح. ثم قال وفيها كراهة الفرع الأخير من الفروع الأربعة، أي المريض المؤدي له على الدابة في الأرض يكره له الصلاة على ظاهرها، تقدم أن أصحاب الأعدار هنا على مراتب، وهذا يجب أن نستحضر هنا في هذا المقام، حتى لا تسوى الفروع بعضها ببعض مع اختلاف حالها وأحوالها. أعلى أصحاب الأعدار هو الملتحم الذي دخل في قتال، فهذا أعلى أهل الأعدار، ولذلك الرخص التي تعطى له هي أعلى ما يعطى في هذا الباب. ثم يليه الخائف، وصاحب الخضخض يأتي بعده على التفصيل الذي تقدم بيانه، وآخر هؤلاء المريض. المريض سبب بقائه على الدابة هو المرض، وإذا أمكن له أن يؤدي الصلاة على الدابة إيماء فإنه يمكن له أن ينزل إلى الأرض ويصليها إيماء. ولذلك ورد في المدونة أن هذا المريض يكره على ما فسر به نص المدونة، يكره له أن يصلي على الدابة إيماء. في الحقيقة أن المدونة كما أورد الشارح لم يأتي فيها لفظ الكراهة، مالك لم ينقل عنه أنه قال إنه مكروه، وإنما قال فيه لا يعجبني، ومالك يستعمل كلمة لا يعجبني توقيا من التلفظ بصفات الأحكام لما هو معروف في طبيعة هؤلاء من أنهم كانوا يتحاشون وصف فتاواهم بأوصاف الأحكام الشرعية، وكثيرا ما كانوا يصرحون بالألفاظ النفسية زهد من باب الورع، من باب التورع، من باب الزهد، أنه إذا تكلم كان إذا أراد أن يصف فتواه يصفها بحالته النفسية فيقول أكرهه، وهذا صحيح ليس فيه كذب، لأن هذا الوصف يدركه من نفسه وليس مسألة وجدانية، فإذا نطق بها فقد نطق بمحقق ثابت. وكذلك قد يقول مثلا لا يعجبني، وهذا يجده في نفسه فيخبرك عما يجده، وأنت سألته عن رأيه وعما قام به من حال فأخبرك بالواقع ولم يتخطى هذا القدر فيما أفت به، وهذا تجده في فتاوى المتقدمين. ولذلك من بعدهم قالوا بأن كلمة كراهة في فتاوى السلف قد تكون على معنى التحريم، وذلك لأنني يقول حرام، حرام هذه كلمة كبيرة، وتلفظه بها يخشى منه أنها قد لا يكون هذا اللفظ الذي قاله صحيحا في واقع الأمر، لأن التحريم والتحليل من صفات الله، وأطرها الذي هو الحرام والحلال تابع لتلك الصفة، ومن لا يحمل صفة لا يحمل ثمرتها، من لا يحمل صفة التحريم ولا صفة التحليل لا يحمل الحلال والحرام، فمن أين له بها هذا الكلام؟ لذلك كان السلف يسلكون هذا المسلك لهذا الأمر، وهو التورع والزهد في الكلام الذي قد يكون عنه سؤال أو حساب، وكثير من كلامهم على هذا مضار. وإذا تخطى بعضهم القدر قال لا بأس، أي لا أرى به بأسا، لا أرى به بأسا أي لا أرى أن فيه ما يجلب التحريم، لا أرى بأسا، قلت لك ليس فيه بأس، لا أرى به بأسا، إلا أن هذا في واقع الأمر يحتاج إلى البيان ويحتاج إلى التحديد لمعرفة درجة القول، فاحتاج من بعد هؤلاء أن يفسروا المراد بهذا الكلام، أن هذه فتوى ولا بد لهذه الفتوى أن يكون لها مستند، حكم معين واضح يمكن أن يفهم. قالوا إذن لا بد أن نفسر هذه الكلمات التي فيها هذا النوع من الإبهام، ما معنى لا يعجب؟ هل معنى لا يعجبني أنه مكروه؟ هل معنى لا يعجبني أنه حرام؟ ما معنى أكرهه؟ الكراهة كره تحريم أو كراهة تنزيه أو فقط أن هذا أمر نفسي؟ على كل فإن السلف هذا حالهم، كانوا يتوقعون الحلال والحرام في فتاواهم لهذا السبب، هو أنه هذا الذي يخبر به عن صدق، والحلال والحرام ليست له قدرة على معرفته بالضبط والقطع، فلذلك صرح لك بما تحقق عنده في نفسه وأخبرك بهذا الذي تصوره قام به في باطنه، ولم يتخطى هذا القدر إلى وصف الأحكام، وإنما وصف حالته، ووصف الحالة هي التي تطبق قولك ما رأيك، ماذا ترى، كيف أمر شيء ما عندك، فيقول لا يعجبني أكرهه. إذن فهذه الطريقة كان عند القدماء قبل أن تطلع الشمس من مغربها، وصار كل من هب ودب يحكم على الأشياء بأعيانها، يحكم على الأشياء بأعيانها مع أنها فيها اختلاف وفيها موارد أدلة تتعارض وفيها أمور كثيرة، فيقول لك الحرام أسيدي حرام لواجب، فيصرح بما يصرح به الأنبياء، وبما يصرح به الله عز وجل في أحكامه. هذا في الحقيقة نوع من التجرؤ الشديد الذي تخطى فيه الناس حدوده. قد يقول القائل بأن السلف كانوا أيضا يقولون بالتحريم، ولكن فيما فيه نص، فيما فيه القطع، فيما فيه التبوت. إذا تحققوا بأن هذا الأمر هذا هو واقعه في الشريعة، فبالضرورة أنهم سيخبرون على ما هو ثابت، وهذا واجب عليهم. لكن إذا كنت تسأل عن رأيه وعما يخترج في نفسه وعما يراه، هو يخبرك بما يرى. هكذا أنا أرى الذي يظهر لي، أظن ما كان يتصوره يضعه في الأوراق أو يفتي به ويقوله للناس. وكثر من مالك هذا التعبير وهو كلمة لا يعجبون، وبعض يقول لا هذا نوع من الإبهام في موضع التفصيل، والعالم يجب عليه أن يبين حكم الله كما هو. ما كعرف حكم الله، لا أنت ولا أنا ولا أحد يعرف حكم الله حقيقة وقطعا وجزما. هؤلاء ليسوا بأنبياء. الحكم الله المعلوم المعروف هو هذا الذي ورد به النص قطعيا. أما المستنبطات والمستخرجات بالاجتهاد، فأعلى درجة ما يصل إليه المجتهد في ذلك وغلبة الظن. غلبة الظن أذن الشرع في العمل بها وجعلها موضع الأحكام، ولكن الخطأ فيها ممكن ولا يمكن أن يكون جازما. لذلك يخبر بهذه الدرجة حتى يساوي ما يقوله واقع الحال في الخارج. إذن هذا معنى هذا الكلام الذي ورد هنا. وكل من نظر في كتب المتقدمين وخاصة المالكية يعلم أن كلام الإمام مالك مثلا إذا كان في احتمالات يختلف مفسر نصوصه في ذلك القول، فبعضهم يحمله على التحريم، وبعضهم حل لا يعجبني مثلا، بعضهم يحمله على التحريم إذا كان لديه ما يدل على أن هذا المقام مقام تحريم. إذا كان عنده ماشي تيحمله، ماشي تيجي تيقول لا يعجبني ديما دائما سأحمله على التحريم، هذا ليس هو الطريقة التي يفسر بها النصوص. يعجبني إذا دلت الأدلة على أن ما أن الحكم في هذا الموضع هو التحريم، يقول يعني يحرم. ولكن من أين عرف أنه يعنيه؟ من أدلة خارجية قضت بهذا الذي قاله هذا. ومعلوم أن من فسر النص فقد نسخه، من فسر النص المبهم بمعنى معين فقد نسخه وأزله، لم يبقى ذلك اللفظ الذي كان مجملا بل أصبح معينا، وهذا من النسخ لأنه كان عاما فصار خاصا، هذا نسخ. لذلك مفسر النصوص سلطانهم على العلوم الشرعية معروف. ما يستخف شوال بدأ يقول لك لا غير كيف يفسر النصوص، لهم سلطان كبير في تسيير الشريعة وتوجيهها وبيانها وتسيير المذهب، وربما بهذا التفسير بني المذهب، ماشي بأراء التي فيها الإجمال وفيها الإبهام. أن المفسر سلطانه على النص معروف، أن كلمة يعجبني محتمل فصار يحرم، وصار المذهب هو يحرم. هذا المفسر الآن هو الذي سير المذهب، هو الذي اعتبر المذهب مبنيا عليه وليس الذي أبهمه. وإذا قال أكرهه فالأمر كذلك، والمفسر ناسخ ينسخ يقيد ويخصص وينسخ ويبدل. ولذلك المفسر في مثل هذه المواضع الخطيرة كالكتب التي تعتمد على الأحكام وما شبه ذلك لا يكون إلا ممن استكمل شرائط القدرة على ذلك، شيء إنسان يفسر. ولذلك إذا فسر لا يعجبني بيحرموه، فلا بد أن يكون ذلك قد اعتمد على أدلة شرعية قضت بالتحريم، فصار هو الذي بنى المذهب حينئذ، هو الذي بنى المذهب حين استدعى الأدلة الشرعية وحققت له الحكم فثبته وجعل هذا اللفظ المبهم كأنه غير موجود. هذه طريقة المتقدم. وإذا كان قد ظهر له أن هذا الفرع لا يرتقي مدلوله إلى درجة التحريم بأدلة خارجية، يقول أنا أكرهه. وإذا تعارضت فيه الأدلة اختلف فيها المفسرون والذين ينظرون في حدود الألفاظ الأئمة، وهذا يجري عند المالكية والشافعية وغيرهم، كذلك الحنفية في طرد بن أحمد أغلب ما يرفض به هو هذا أكره. الفتوى ديالو في الغالب فيها هذا الكلام، تربى عليه ابن القيم في إعلام الموقعين أكره، ولكن هذا الألفاظ كحمل على التحريم. سئل عن السترجي فقال أكره أو هو مكروه، يعني محرم، يجعلونه من القسم المحرم. ولكن من الذين فعلوا ذلك؟ أتباع المذهب، مش هو الإمام. إذن خلاصة الكلام في هذا الموضوع أن هذا الأسلوب القديم كان مبنيا على التورع وعلى هذا الذي تقدم ذكره من اتقاء الوقوع في المحظور في النطق، فجاء المفسرون من بعده وأتوا بهذا الذي ترونه في الكتب مبسوطا، وهذا الاختلاف الذي وقع في المحظور. قال أبو الهاجي صار إجمالا. لا الآن بعدما ظهر أن هذا لا يؤدي المراد ولا يحقق الغرض وأنه لا بد من بيان المعاني الألفاظ وكذا، أصبح الناس ينطقون بالأحكام التي تؤدي هذا المعنى، لم يبقى هذا الحكم، لم يبقى هذا الأسلوب الآن مقبولا، لأنه لا بد أن تبين درجة القول حتى يرتدع هذا الذي سأل إن كان هذا الأمر حراما أو يقدم عليه إن كان مباحا، أو تقول له هذا من باب الزهد والورع فيعلم ما الذي يجب عليه فعله وما الذي يجب عليه تركه. يعني هذا يؤدي إلى أن تحسم الأمر وتبين الحق كما هو، هذا أفضل من هذا الذي تقدم. ولذلك لأن رصت الأمور على هذه الطريقة التي انتهى إليها القول في الفقه كان الناس يرفضون بالأحكام وبقي الأمر على هذا الحال، ولكن التجرؤ على القول بالتحريم والتحليل ما زال مهيبا إلى الآن، ما زال الأمر فيه خطيرا، أن قصار النظر البشري أن يتمسكوا بأمر قد يكون حقا وقد يكون باطلا وقد يكون وهما وقد يكون جاءه من تربيتين أو من تكوينين أو من أمور نفسياتين أو من تجربتين أو من أمور أخرى أثرت فيه فيؤدي إلى أن يجرى في دين الله من يسمح. على كل مسألة فيها خطورة، ما زال هذا الأمر فيه خطورة جدا إلى الآن، ولا يكاد الإنسان يشعر بالطمأنينة إلا إذا علم أن الحكم قد أسند إلى صاحبه، فإذا أحس بأنه مسند ففي تلك الحالة يشعر بأنه قد أمن من الخطر. نعم إيه؟ واعترض بأنها لم تصرح بالكراهة وإنما قال لا يعجبني، فحمل اللقي والمازري على الكراهة والدرشد وغيره على المنع، فلو قال وفيها في الأخير لا يعجبني وهل على الكراهة وهو المختار وعلى المنع وهو الأظهر تأويلا إلى أفاد ذلك. حقيقة هذا النص وقع فيه هذا التفسير، وإذا كان قد حمله اللخمي ومن معه كلمة أزهري على الكراهة، هؤلاء السنسيون من تونس وهؤلاء الآخر من الأندلس، فهل يمكن اعتبار مناهج هؤلاء مختلفة باعتبار البلدان، أم أن المسألة ليس فيها إلا منهج ترجيح معتبر؟ على كل حال لش كان هؤلاء قد تأملوا المسألة واستصحبوا الأدلة في تفسير القول، استحضروا ما تدل عليه الحجج الشرعية في الباب قبل أن ينطقوا بهذا التفسير، هذا لم يقصر. إنما هل منهج التفسير عند مفسر النصوص المالكية مختلفة باعتبار أحوال تعرض لهم في زمانهم وأماكنهم وما شبه ذلك؟ هذا سؤال. نعم يقع، لأن الاختلاف يؤذن بوجود أسباب الاختلاف، والصفة إذا كانت دالة على المعلومة لا بد أن يبحث عن ذلك، أن طالب العلم يتميز عن غيره بملاحظة الصفات التي ترشد إلى المعارف المستكنة، هو الأصل في طالب العلم، وكل ما تفنن في فن فإنما تفنن فيه بهذه الخصوصية، فالذي يلاحظ الصفات في الأقوال من أهل المعاني والبيان إنما كان بهذه الدرجة من التنبه لهذه الخصوصية، عنده خصوصية خاصة في التنبه للصفات والعوارض التي تعرض في الكلام، وهكذا صاحب أي علم كيفما كان فإن نظره على الصفات التي تتعلق بعلمه وفنه حتى في الأمور الحسية. فالطبيب مثلا حينما ينظر إلى الشخص فإنه يقف على بعض الصفات التي تكون في الشخص ويهتدي بها إلى بعض الأمور التي لا يمكن لك أن تهتدي بها أنت مثلا لو نظرت فيه، لا تستطيع أن تنظر أن تدرك ذلك، وهذا أمر عام في جميع الفنون والعلوم. ولذلك هذا الذي يدرس الدراسات الشرعية إذا وقف على هذه الصفة مثلا في القول يجب أن يلاحظ ذلك، فيلاحظ هذه الفروق من أين أتت، هذه الفروق موجودة حقيقية عليها أدلة كثيرة، من أين أتت ولماذا وما هو موجب ذلك، سوف يدقق في وجود أي حالة تعرض لنظره في مباحث المعرفة أيا كانت. تعلم مثلا أن الصفات على ضربين، صفة حسية ينظر إليها العوام، وصفة دقيقة علمية ينظر إليها أرباب النظر. فالعامي ماذا ينظر في الصفات؟ إذا مر به شخص مثلا ينظر إلى لباسه وإلى سيارته أو إلى حالته فيأخذ منها ما يدل على ذلك من الغنى واليسر، هذا الغني لا بأس عليه، ويفكر فيه ويطالع أحواله ويسأل عن أسباب كونه غنيا ومن هو وكيف استغنى وكيف، فيشغل باله طول النهار بهذه الصورة، ها؟ وقد يمر به شيء آخر مما يشتهى فيأخذ منه الصورة ويفكر ويستطلع، وما زال يستحضر الصورة ثم يجيبها ثم يردها، ثم يريد أن يكتشف أسرار ذلك كله. ولكن العوام معروف ما الصفات التي يتبعونها، ماشي ننقدهم، هذه طبيعتهم، طبيعتنا نحن هذا، نحن العوام، ماشي شي حاجة، نحن عوام عوام العوام. خلاصة الكلام أن الدراسة المعرفية يتصف صاحبها بملاحظة أي شيء ما يرشده إلى معرفة خفية في موقع النظر. فإذا نظر مثلا فرأى بأن هؤلاء اختلفوا، فمنهم من حمل على المنع ومنهم من حمل على الكراهة، فلا شك أنه سيقول ما موجب هذا الوصف العارض في هذا المقام. قد يقول البعض بأن هذا لن يرشد إلى شيء، رب شيء تافه يرشد إلى أسرار خطيرة، رب شيء يظهر لك بأنه بسيط ولكنه يرشد إلى أمور خطيرة. هذا ما هو مقرر عند جميع أرباب العقول في الأرض، شهادة بسيطة، ولكن إذا تتبعت ذلك الخط وتتبعت ذلك الخيط ربما وصلت إلى أمور مستكنة خطيرة جدا. وهذا معروف في جميع ميادين المعرفة، عندما كان الناس يدرسون بعض الأمور البسيطة انتهى بهم النظر لاكتشاف أمور خطيرة أصالة الوجود وأصالة الماهية، لكن كانت مسائل بسيطة في علم الكلام هي التي أدرجت إليه، فصار أمر خطيرا وبنيت عليه مذاهب وأجوبة ونظريات وما شابه. إذن فالباحث في المعارف الإنسانية وفي المعارف كيفما كانت، إذا ظهر له أي شيء يمكن أن يكون وراءه شيء مخفي ومستور يبحث عنه، هذا هو الباحث، وليس الذي يبحث بدون منهج بدون أدلة بدون معالم بدون سؤال. السؤال شرط البحث، السؤال شرط البحث، وهكذا يستصل حتى النهاية. إذن فالمدونة كما ترون حملت على المنع وعلى الكراهة في قوله لا يعجبني، وهذا يتكرر في مواضع متعددة، لكن ما موجب هذا الاختلاف؟ لماذا كان بعض الناس يسلك مسلك التحريم وبعضهم يسلك مسلك الكراهة؟ وما موجب ذلك؟ هل اختلفوا بالاعتبارات أو في القواعد أو في الأصول أو ما موجب ذلك؟ هذه مسألة قد يدركها الباحث في الفقه لو تتبع. قوله ابن رشد وغيره على المنع ورجحه بعضهم، لكن تأول ابن أبي زيد بتأويل آخر فقال معنى قوله لا يعجبني أي إذا صلى حيثما توجهت به الدابة، وأما لو وقفت له واستقبل بها القبلة لجاز وهو وفاق. قاله ابن يونس انتهى. قاله ابن الناري ابن يونس قل هذا له كتاب يسمى بالمصحف اسمه الجامع، وكان مرجع المالكية حتى سمي بالمصحف، في الحقيقة خطر يسمى الكتاب ابن المصحف، على كل هذا سموه ابن المصحف لأنه صار مرجعا كبيرا، هذا فيه جرأة كبيرة أن تشبه كتابا كيفما كان هو ابن المصحف. نعم كان بعض العلماء يسمى ابن المصحف من المتقدمين من السلف. ما هو الذي كان يلقب ابن المصحف من السلف؟ ها؟ معروف كان يلقبونه بابن المصحف. ها؟ معروف من المحدثين من العلماء التابعين. ها؟ لا لا لا شو. ها؟ حتى هذا ننساه كان عصوب ننساه. ها؟ ها؟ كيف؟ تمام. لا لا لا لا هذا معروف مصور معروف كان يلقب بالمصحف. ها؟ لا لا ليس هو الشعب. شوفوا كان هذا سؤال قلبوا عليه. خلاصة الكلام ها؟ لا لا ليس الأعرج. لا ليس الأعرج. ها؟ ضرورة ما أزلقه. خلاصة الكلام أن التفسير الثالث ما ذكر ابن أبي زيد، وهو حقيقة ابن أبي زيد من المجتهدين في المذهب، واستأصل وقال له ملك الصغير، قال له ملك الصغير لأن كثير من هؤلاء يلقبون بملك الصغير. ما معنى ملك الصغير؟ أنه أصبح في مكانه لكنه صغير، هو ملك في مكانه لكن ما واش يقول مع الملك جدولي صغير باش يقول مندرج تحت الكبير، هل القاعدة الكلية ولا الجزئية هكذا. ولكن في الحقيقة هؤلاء استقلوا بالنظر، ومن يلقب بملك الصغير هو ابن أبي زيد. خلاصة كلامي أن ابن أبي زيد قد جاء بتفسير فقد سمعتموه وهو واضح فلا حاجة إلى تكراره ثم. وهو ولما انهى الكلام على شروطها شرع في بيان اركانها فقال: فصل. فرائض الصلاه اي اركانها واجزاؤها المتركبه هي منها 15 فريضه. اولها تكبيره الاحرام على كل مصلي فرضا او نفلا ولو مأموما. فرائض الصلاه اضافه الجزء الى الكل، لان الفرائض، لان الصلاه فيها فرائض وفيها ما ليس فرائض، لذلك ففرائض الصلاة هنا معطوء من باب عطف، من باب إضافة الجزء إلى الكل، وهو جائز. كما تقول رجل زيدين ويد عمرين ورأس فلانين، هذا سائغ كثير فيه. فرائض الصلاة قال أركانها وأجزاؤها، وعبر بالأجزاء هنا، مع أن هذا تعبير الشافعية، والذين يعبرون بالأجزاء كذلك، الأبعاد مش الأجزاء، نعم أجزاء مش الأبعاد، أبعاد نعم ليس ثم بعد. نعم، على كل حال هذه الكلمة عند المالكية الأصل أن الصلاة فيها فرائض وسنن ومستحبات، يطلق عليها لفظ المندوبات. وأما كلمة الأجزاء فهذه في الحقيقة ليست مناط الأحكام في المذهب المالكي، وإنما أتى بها هنا فقط لبيان الحال، وليس أنها مصطلح فقهي تتعلق به الأحكام. ما غاديش يقول مثلا ما ترك جزء من الصلاة بطلت صلاته كذا، لأن الجزء يطلق على كل طرف من الصلاة سواء كان مندوبا أو مستحبا أو فرضا، فلذلك لا يفي لفظ الجزء بالغرض، وإن أظهره هنا وذكره فهذا فقط من بيان حقيقة الماهية، وليس مصطلحا فقهيا تتعلق به الأحكام كالفرض والسنة والمندوب. قال: أول هذه الفرائض ما هو؟ قال إيش هي؟ تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام أي إضافة هذه التي في تكبيرة الإحرام؟ من إضافة ماذا؟ ها؟ تكبيرة الإحرام مش من إضافة هنا؟ جزء لكل ماذا؟ ها؟ ها؟ وكان تما عندكم، كان عندكم تما الجواب، ولكن سيأتي الحديث عنه فلا حاجة إلى الاشتغال به. ماذا ما قد ورده؟ فلا تكبيرة ماذا؟ تكبيرة الإحرام. ما هو الإحرام؟ ما معنى الإحرام في المصطلح الفقهي؟ ها؟ هل هو النية؟ أو التكبير والنية؟ ها؟ في خلاف، في خلاف، لأن الأصل في التحريم أنه يكون بالقصد وهو الأصل. فمثلا الإحرام الذي في الحج يتحقق بالقصد إلى الحج، فإذا ما نوى الشخص الحج فقد أحرم. أما هذا اللباس الذي يلبس فهو يسمى لباس الإحرام، وهو ليس هو الإحرام. لذلك من نوى الدخول في الحج بهيئته المعروفة وبشروطه المشهورة فإن هذا يسمى محرما بطريقة الشرعية المعروفة بمكانه الأخير. إذن فتكبيرة الإحرام، فالإحرام هنا حلل إلى شيئين: تكبيرة والنية. وقيل لا، تكبيرة ليست هي الإحرام، بل هي شيء خارج عنه يتحقق به ذلك دالا عليه في الخارج. أما الإحرام حقيقة فهو في النفس. هذه الفريضة الأولى، وقد رأيتم أن فيها تقريرا فقهيا وأصوليا وما شبه ذلك، فلنستمع إليه. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قد قال الشيخ خليل رحمه الله: فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام. إذن موضوع هذا التقرير تكبيرة الإحرام، ومن أدلته التي سيقت لإثباته قوله أن رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته المشهور: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وهذا الحديث مشهور، حيث أن من شهرته أن ستة رووه، ورواه أحمد أيضا والطبراني وغيرهم، تالي فهو صحيح لا غبار عليه. نمر بعد ذلك إلى المسائل الأصولية التي أتت في هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة. إذا هنا قد مرت معنا، قد مرت بنا عفوا، ويعني نعيد أو نفصل فيها شيئا ما، وذلك بذكر أصلها في الوضع على ماذا تدل وما الذي يعلق عليها. أما أصلها في الوضع فإنها تدل على الظرفية، وقد نصوا على ذلك أغلبهم فيما وقفت عليه، نص أنها تأتي للظرفية، وتدل على هذه الظرفية بالمطابقة، تدل على الظرفية بالمطابقة وتدل على الشرطية باللزوم، ولكن هذا اللزوم منهم من عبر أنها تدل عليه باللزوم، منهم من قال أنها قد تأتي مصاحبة للشرطية وقد لا تأتي مصاحبة للشرطية. من أمثلة الشرطية قوله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح، فهنا إذا تدل على الشرطية. قوله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون، أيضا ها هنا تدل على الشرطية، لكن قد تتمحض للظرفية دون الشرطية. قد مثلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وتقديره في هذه الآية، تقدير الكلام: والليل أقسم بالليل حالة غشيانه وبالنهار حالة تجليه. فهنا إذا تمحضت للظرف. الأمر الثالث: ما الذي يعلق عليها؟ هل هي مثل حتى يعلق عليها المعلوم فقط، أم تزيد على حتى فيعلق عليها المعلوم والمشكوك؟ مثال المشكوك مثلا قوله: إذا دخل زيد الدار فأكرمه. دخول زيد هل هو متحقق أم مشكوك فيه؟ قد يدخل وقد لا يدخل، وبالتالي فقد علقت هنا إذا على المشكوك. مثال المعلوم قوله: إذا طلع النهار فجئني. أشك أن طلوع النهار معلوم ومتحقق، وبالتالي فإذا ها هنا علقت على ماذا؟ علقت على معلوم. ثم ننتقل إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت. قمت فعل ماض مرة من أنه يدل على ماذا؟ على الثبوت. إلى هنا معناها، قالوا أن معناها انتهاء الغاية زمانا ومكانا، هذا معنى انتهاء الغاية زمانا ومكانا. لكن اختلفوا، فقال فحصرها سيبويه رحمه الله في أنها للغاية، تأتي للغاية فقط. والفراء ذهب إلى أنها للغاية والمعية، فتأتي بمعنى مع كذلك. قال الجزولي هنا أنقل كلامه: إلى تكون لانتهاء الغاية، وقد يدخلها معنى مع. مثال كونها للغاية: خرجت إلى المسجد، خرجت إلى السوق. مثال كونها مع الذي قال به الفراء: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، أموالهم مع أموالكم. هذا فيما يخص معناها. وقد ذكر الشوشاوي رحمه الله في شرحه على في حاشيته على شرح التنقيح للقرافي فروقا بين إلى وحتى، لأن هناك من يجمع إلى وحتى، فهما لا شك أنهما للغاية، فمنهم من يجمع ومنهم من يفرق. وقد ذكر فروقا ستة أذكرها هنا، حيث قال أن حتى تكون حرف ابتداء بخلاف إلى، فهي لا تأتي حرف ابتداء. أن حتى تكون عاطفة بخلاف إلى، فإنها لا تأتي عاطفة إطلاقا وإنما تأتي جارة، وهذا الأصل فيها. أن حتى تكون ناصبة بخلاف إلى. أن إلى تكون بمعنى مع، إلى تكون بمعنى مع بخلاف حتى، فهي لا تأتي بمعنى مع. أن إلى تجر الظاهر والمضمر بخلاف حتى، لأنها لا تجر إلا لا تجر المضمر عفوا. قال سيبويه: واستغنوا بإليه عن حتىه. واستغنوا بإليه عن حتى. السادس، الفرق السادس والأخير: أن إلى تجر الكل والجزء بخلاف حتى، فإنها لا تجر إلا آخر جزء أو متصلا بآخر جزء. قال الشوشاوي رحمه الله: لأنك تقول سرت النهار إلى نصفه، ولا تقول سرت النهار حتى نصفه، فهي لا تجر. هذا فيما يخص الفرق بين إلى وحتى. إلى هذه هل تفيد الغاية؟ هل الغاية هنا تدخل في المغير أم لا تدخل في المغير؟ اختلفوا على أربعة أقوال. القول الأول: أن الغاية تدخل في المغير، الثاني أن الغاية لا تدخل في المغير، الثالث وهو أنه تدخل في المغير إن كانت تدخل الغاية في المغير إن كانت من جنس المغير. مثاله قولك بعتك هذا الرمانة من هذه الرمانة إلى هذه الرمانة، فقولك إلى هذه الرمانة من وإلى هذا الرمان من جنس الرمان الذي بعته، فأنا إذن يدخل. أما إذا إن لم يكن من جنس المغير فلا يدخل، كقولك بعتك هذا الرمان من هذه الزيتونة إلى هذه الزيتونة، فشجرة الزيتون لا تدخلان آنئذ. الأمر القول الرابع والأخير وهو أنه إذا فرق بينهما الحس إذا فرق بينهما الحس فلا تدخل الغاية في المغير. مثاله قوله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. هنا الليل بماذا تدرك التفرقة بين الليل والنهار بالحس، فآنئذ الليل لا يدخل في الصيام. معنى أنك تتم الصيام إلى الليل، هل الليل يدخل؟ لا يدخل. ومثال دخوله بحيث لم يفرق الحس بين الغاية والمغيّة هو قوله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، فها هنا تدخل المرافق في ماذا؟ في المغيّة، في الغسل. ننتقل بعد ذلك إلى الألف واللام، وفيها مباحث على ماذا تجيء الألف واللام داخل على المفرد، ما الأصل في الألف واللام، ما الذي يفيده المفرد المحلى عند الاختلاف. المبحث الأول الألف واللام تأتي على معان، فهي قد تأتي للعهد ماذا كما مر معنا، للعهد الذهني، قد تأتي للعهد الخارجي، وقد تأتي للجنس، وقد تأتي لماذا؟ قد تأتي للاستغراق والعموم. ما الأصل في الألف واللام؟ الأصل فيها أنها للعهد كما مر بنا مرارا وتكرارا، أنها للعهد. ماذا إذا اختلفوا العهد، إذا تحقق العهد ماذا إذا احتمل كونها للعهد ولغير العهد، لغير العهد الجنس والاستغراق، إذا احتملت أن تكون للعهد أو لغير العهد فإنها تحمل عندهم على العهد، تحمل عندهم للعهد، هذا إذا احتمل كونها للعهد. أما إذا لم يحتمل كونها للعهد فإنهم اختلفوا آنئذ، فالجمهور على أنها للاستغراق، الجمهور على أن الألف واللام إذا لم تحتمل العهد فإنها للاستغراق، وهو مذهب كما قلت مذهب الجمهور والمبرد والفقهاء قاطبة، وهو مذهب السبكي وابن الحاجب، ونسب هذا القول إلى الشافعي رحمه الله، وكذلك هو قول الحنفية فيما نسبه إليهم صدر الشريعة في التلويح، وكذلك مذهب الحنابلة فيما نسبه إليهم ابن اللحام، وهو مذهب أيضا المالكية في ظاهر قول التلمساني، وذهب إليه التلمساني رحمه الله في مفتاح الوصول. لكن الفخر الإمام رحمه الله خالف الجمهور، فذهب إلى أنها ليست للاستغراق، وإنما هي للجنس مطلقا، أي الجنس الصادق على بعض أفراده. مثل ماذا؟ مثل قولك شربت الماء، أو قولك مثلا لبست الثوب. فالثوب لا شك أنك لن تلبس كل الأثواب الموجودة، ولكنما هو جنس يصدق على بعض أفراده وذلك الفرد منه. وقد ساق أدلة أربعة على قوله هذا الذي ذهب إليه، وخشيت الإطالة عرضت عنه. القول الأخير وهو التفصيل، وهو قول إمام الحرمين و الغزالي رحمه الله في المنخول، فرقوا بين الداخلة على المفرد المعرف، فقالوا فرقوا بين من كان مفرده بالهاء ومن كان مفرده بغيرها، فقالوا أن الذي مفرده بالهاء كالتمر الذي مفرده تمرة، فهذا يفيد ماذا؟ يفيد الاستغراق. أما الذي ليس له مفرد بهاء فلم يعد لم يعده من ماذا؟ من الذي يفيد الاستغراق. وهنا أنقل كلام للغزالي رحمه الله يقرر هذه المسألة، وأنقله بواسطة لأن المنقول لا أمتلكه. قال رحمه الله في الرسائل العلمية في فنون مختلفة، قال: وأما النوع الخامس وهو الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام فهذا فيه نظر، والصحيح التفصيل، وهو أنه ينقسم إلى ما يتميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالهاء كالتمر والتمرة، فإن عري عن الهاء فهو الاستغراق. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا البر بالبر ولا التمر بالتمر، يعم كل بر وتمر، وما لا يتميز بالهاء ينقسم إلى ما يتشخص ويتعدد كالدينار والرجل، حتى يقال دينار واحد ورجل واحد، وإلى ما لا يتشخص واحد منه كالذهب إذ لا يقال ذهب واحد، فهذا لاستغراق الجنس. أما الدينار والرجل فيشبه أن يكون للواحد، والألف واللام فيه للتعريف فقط. وقولهم الدينار أفضل من الدرهم يعرف بقارينة التسعير، ويحتمل أن يقال هو دليل على الاستغراق، فإنه لو قال لا يقتل المسلم بالكافر ولا يقتل الرجل بالمرأة فهم ذلك من الجميع، فإنه لو قدر حيث لا مناسبة فلا يخلو من الدلالة على الجنس. وبهذا نعلم أن الأل المفيدة للاستغراق عند الغزالي على ثلاثة أضرب: الأول ما يتميز واحده بتاء كما مر، الثاني ما لا يتميز واحده بالوحدة مثل الذهب والرجل، الثالث ما دلت على عمومه قرينة، ما دلت على عمومه قرينة، هذا فيما يتعلق بالألف واللام. أما الفاء فكذلك فيها ثلاثة مباحث: الأول معناها، الثاني هل تفيد الترتيب أم لا، والثالث هل تفيد التراخية أم لا. فالفاء معناها التعقيب والترتيب. قال الزجاج رحمه الله: إن معناها التفرق على مواصلة، التفرق على مواصلة، فاحترز بقوله التفرق عن الواو لأن الواو تجمع، أصل فيها أنها تجمع، فاحترز بقوله التفرق عن الواو، واحترز بقوله على مواصلة من غير مواصلة، لأنه قد يأتي في سياق الكلام قد يتصل الكلام بما قبله زمانا وقد لا يتصل، فالفاء إذا أتت رابطة ومرتبة لا بد أن تكون أن تصل زمانيا الأول بالتالي. والترتيب ها هنا ترتيب يكون على ثلاثة أضرب: الضرب الأول في الزمان، يكون الترتيب في الزمان، ويكون في الذكر، ويكون متأخرا عما قبله في الإخبار. مثال الزمان: خلقك فسواك، بمعنى أن التسوية أتت بعد الخلق، ولهذا من أجل هذا المعنى هذا الترتيب الزماني فإن الفاء تابعها يكون مسببا لما قبله، في الغالب أن ما بعدها يكون مسببا لما قبلها. في الذكر ثانيا: في الذكر قال هو عطف مفصل على مجمل، تأتي لعطف مفصل على مجمل، مثل قوله سبحانه وتعالى: ونادى نوح ربه فقال ربي، نادى ماذا قال؟ فقال ربي، أي أتى التفصيل بعد الإجمال. الثالث أنه متأخر عما قبله في الإخبار، متأخر عما قبله. قد تأتي الفاء وتعني التأخر عما قبله في الإخبار، كمثل قولي من القيس بسقط اللواء بين الدخول فحومي. نعم، هنا مسألة، وهو أن الفراء زعم أنها تأتي لغير الترتيب كما ذكره صاحب البحر المحيط الزرقشي رحمه الله، قال واستدل بقوله سبحانه وتعالى ثم دنا فتدلى، قال المعنى أي تدلى فدنا، تدلى فدنا، وهذا عنده إذا كان المعنى معنى الفعلين واحدا، لكن تعقب عليه، تعقب عليه بأن وأسوق التعقب، وذكره القرافي في شرح التنقيح، قال نوقش بأن القلب إنما يصح فيما يكون كل واحد مسببا وسببا من وجهين، فيكون الترتيب حاصلا قدمت أو أخرت. فقولك دنا فقرب، الدنو علة القرب، والقرب غاية الدنو، فإذا قلت دنا فقرب معناه لما دنا حصل القرب، وإذا عكست فقلت قرب فدنا معناه قرب فلازم منه الدنو، بمعنى أنه يصح هذا القول الذي أتى به الفراء رحمه الله إذا كان ماذا؟ إذا كان بين المقدم والتالي والتي تربط بينهما الفاء كانت بينهما علاقة السببية. ولهذا قالوا لا يصح قولك ضربته فبكى، لأن بين الضرب والبكاء لا يوجد هناك تلازم بين الضرب والبكاء، هل البكاء غاية الضرب؟ لا، بل التأديب هو غاية الضرب، وقد يكون شيئا آخر هو غاية الضرب، ولهذا تعقب قوله هذا. نعم، ثم المسألة الأخيرة، هل تفيد التراخي أم لا؟ هل الفاء تفيد التراخي؟ قال أبو بكر السراج في أصوله وثم مثل الفاء إلا أنها أشد تراخيا، إلا مثل الفاء ثم مثل الفاء إلا أن ثم أشد تراخيا، بمعنى ماذا؟ طالما أنه أتى بأفعال التفضيل فهذا يدل على الاشتراك في الأصل، بمعنى أن الفاء تفيد التراخي. قال ابن الخشاب ظاهره أن في الفاء تراخيا جما، لأن أشد فعل للتفضيل، ولا يقع التفضيل إلا في مشتركين في معنى، ثم يزيد المفضل على المفضل عليه في ذلك المعنى. ثم نفى هذا التراخي بأدلة ساقها، ومما يجاب عن هذا الذي ذكره ها هنا أبو بكر السراج قول بعضهم ونقله الزركشي في المحيط، معنى التراخي فيها وإن لطفا، أي أن معنى الكلام أن التراخي ضرورة في الفاء، وإلا لأن الفاء ما الذي عرفنا، ما الذي قلنا بأن تفيده الفاء؟ تفيد التعقيب، أنها تفيد التعقيب، فالتراخي فيها ضرورة، وإن لطف هذا التراخي وإن لم يشعر به المتكلم أو السامع، لكنه يعد ضرورة في الفاء. لماذا؟ لأنه لو كان الاقتران ارتفع ماذا؟ ارتفع التعقيب، وهذا غير ممكن، وبالتالي فإن التراخي أسوق كلامه، قال معنى التراخي فيها وإن لطف فإن من ضرورة التعقيب تراخي الثاني عن الأول بزمان وإن قل بحيث لا يدرك، وإذا لم يكن كذلك كان مقارنا، والقران ليس بموجب له، والقران ليس بموجب لماذا؟ للتعقيب. نعم، هذا فيما يخص المسائل الأصولية بإيجاز. وإذا قمت إلى الصلاة فكبر، هل لهذا الكلام مفهوم أم لا؟ مر بنا أن المفهوم أن الجمهور يقول بالمفهوم، كبر فعل أمر، ومر التفصيل في فعل الأمر وأنه للوجوب عند الجمهور. يندرج تحت هذا الحديث فروع فقهية، مسائل فقهية، منها اختلاف العلماء في حكم التكبير، اختلفوا على ثلاثة أقسام. الأول، هل التكبير في الصلاة للوجوب، بمعنى هل هل هل التكبير واجب أم ليس بواجب؟ منهم من ذهب إلى أن التكبير وتكبيرة الإحرام فقط هي الواجبة، وهذا مذهب الجمهور. ومنهم أنه منهم من قال أنه واجب في كل الصلاة، أي في كل خفض ورفع وجب التكبير. ومنهم من قال بسنية التكبير، وسبب ذلك اختلافهم في الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. فالذين قالوا بأن التكبيرة تكبيرة الإحرام هي الواجبة فقط استدلوا بهذا الحديث، حديث المسيء صلاته، فقد ذكر عدد فرائض الصلاة ولم يذكر وجوب التكبير في ماذا؟ في الخفض والرفع. قد ذكر السجود، وذكر أيضا الركوع، وذكر الرفع من الركوع، وذكر الرفع من السجود، ولم يذكر التكبير، فاقتصر على التكبير في الأول، فدل على أنه واجب في أول الصلاة فقط. والذين ذهبوا إلى الوجوب في صلاة كامل في كل الصلاة قد استدلوا بأثرين. الأثر الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى فكبر في كل خفض ورفع، وقال قال أن ذكر أن هذه الصلاة أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل القائلون بالوجوب على هذا. وأما السنية فمن ذهب إليها وهو قول شاذ كما ذكر ابن رشد، استدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث ابن عمر، بحديث عمر رضي الله عنه الذي ساقه الإمام أحمد في مسنده، أن عمر رضي الله عنه لما كان يصلي منفردا كان لا يكبر، كان لا يكبر، فذهبوا إلى أن بهذا الحديث ذهبوا إلى أن التكبير ماذا؟ إلى أن التكبير سنة. ومن القائلين بسنية التكبير الزهري، إمام الزهري رحمه الله، والإمام الأوزاعي، وابن المسيب، ولكن اختلفوا فيه. وقد نقل إمام أحمد إمام مالك نقل في المدونة، نقل عنه في المدونة والموطأ ما يفيد أنه يقول بالسنية. أما إمامنا مالك رحمه الله فهو يذهب مذهب الجمهور بأن التكبيرة تكبيرة الإحرام واجبة وغيرها ليس بواجبين. هذا فيما يخص حكم تكبيرة الإحرام. ماذا عن التلفظ بتكبيرة؟ ما هو اللفظ الذي يعني شرع تلفظ به في تكبيرة الإحرام؟ اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول المالكية أنه لا بد من اللفظ الله أكبر، لا بد في تكبيرة الإحرام من قول المصلي الله أكبر، هكذا بهذه الصيغة. الثاني هو قول الشافعي رحمه الله، وهو أنك تأتي بجنس التكبير لقوله صلى الله عليه وسلم فكبر، فتقول الله أكبر، وتقول الله الأكبر، وقد تقول الله الكبير، فقد أتيت بجنس التكبير. الإمام أبو حنيفة رحمه الله استخرج المعنى فقال: ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فكبر؟ المراد بالتكبير، المراد به التعظيم، المراد به التعظيم. ومن هنا إذا أتيت بأي صيغة أو بأي كلمة أو جملة تدل على التعظيم فقد أتيت بالمطلوب. لهذا قال: تجزئك الله أعظم، تجزئك الله أجل. والخلاف بينهم في يرجع إلى القاعدة المعروفة، وهو: هل العبرة بالألفاظ والمباني أم العبرة بالمعاني، بالمقاصد والمعاني؟ فمن ذهب إلى أن العبرة بالألفاظ والمعاني قال بأن لا بد من التكبير، وهو الإمام مالك والشافعي. ومن قال أن العبرة بالمعاني كأبي حنيفة ذهب إلى أنه تجزئه لفظة تدل على التعظيم. بقيت مسألة ها هنا، وهو أنه ورد في طرق هذا الحديث، وصلنا الطريق ما أخرجه الطبراني، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التكبير، قال له: قل الله أكبر. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن فيما فهمت والله تعالى أعلم، صوبني شيخنا، وأنه إذا في باب الشرعيات إذا أطلق الشارع ثم قيد أو عمم ثم خصص أو أجمل ثم فصل وبين فإن ذلك المقيد والمفصل يكون متعينا، وتركه صلى الله عليه وسلم لما دون ذلك يعد تركا شرعيا يجب المصير إليه، ويقتصر على ماذا؟ يقتصر على التكبير الذي ورد. فقوله صلى الله عليه وسلم الله أكبر هذا فيه رد على أبي حنيفة أنه يقول بالمعنى، وفيه كذلك رد على من يقول بماذا؟ من يقول بأن جنس التكبير فقط هو الذي يعني يجزئك جنس التكبير. هذا ما تقول. شكرا حسنا. إذن هذا ملخص ما يتعلق بأحوال هذا الحديث. فقال سنتم طرفا من متضمناته وفيما ذكر كفاية. حقيقة سوف يأتي الحديث عن تقويم مناهج الذين يقررون حدود الألفاظ وحدود الكلمات فيما سيأتي من مباحث الأصول في طويل، وذلك أن هذا العمل له مركزية، تقرير المعاني في الألفاظ، تقرير المعاني في الكلمات في علم الأصول له مركزية وهو الوضع. فيجب أن يكون كل من يتحدث في هذا الفن يجري عمله على هذا المركز هو الوضع. ولذلك كثير من هذه الأقوال التي سيقت هنا في مباحث الألفاظ وما شبه ذلك سوف يأتي غربلتها وتقويمها بهذا المعيار الذي تقدم ذلك. إذن كما تقدم بيانه أن الإمام مالك اشترط صيغة الله أكبر هكذا، وتوجد بعض المناقشات في الصيغة مما هو معروف أنه يقع من بعض الناس، وهو استبدال الهمزة واو. هل هذا يرفع حقيقة التكبير أم أن هذا مغتفر؟ بمعنى أن الشخص إذا قال الله أكبر، فهو دبان بعض الناس ينطق بهذه الصيغة بما لأنه ليس عربي لساني، تجره لسانه ولهجته إلى أن ينطق بهذا. هل هذا يبطل الصلاة ويرفع شرعيتها مع الاستطاعة؟ على كل حال دائما إذا قلنا بالأمر فمع الاستطاعة، ما مع العز ومع القدرة ووجود ما يرفع هذا الحكم طلبا في حق هذا المكلف هذا لا حديث فيه، إنما أمر إذا كان الشخص قادرا على أن ينطق بالهمزة ونطق بالواو. هل هذا مما يؤثر؟ قالوا لا يؤثر، لأن قلب الواو همزة ربما وجدوا له مخرجا في اللغة. هذا وجه. الوجه الثاني هو الإشباع. هذا الإشباع مؤثر في حقيقة التكبير، لأن الشخص مثلا قد يمد ما ليس ممدودا يشبعه. الحقيقة أن هذه المسألة فيها تفصيل، فإن كان هذا الإشباع قد يغير المعنى ويخرج اللفظ من معناه الشرعي إلى معنى آخر فهذا يجب البطلان، أنه يسيء المعنى. أكبر الذي هو جمع كبار، وهذا الذي يضرب في الغنى، هذا بلا شك أنه موجب للإفساد. وكذلك أيضا مد الهمزة حتى يخرج الكلام إلى الاستفهام، الله أكبر، هذا يسأل أو يخبر، مد هنا يقتضي أنه يستفهم ويسأل، وهذا أيضا فيه بحث. والصحيح في مثل هذا الذي يغير المعنى أنه يبطل هذه العبادة ويرفع حقيقة هذه الصيغة. أما إن كان لا يضر بحيث مد، ولكن كل ما في الأمر أنه أشبع اللفظة، فهذا في حقيقة مغتفر. هذا جوهر هذه المسألة، وهذا هو موجز القول فيها، ونسترسل في باقي الفقه الذي يتعلق بهذا. تكبيرة الإحرام على كل مصل فرضا أو نفلا ولو مأموما، ولا يقبل عنه إمامه كالفاتحة، لأن الأصل في الفرائض عدم الحمل، جاءت السنة بحمل الفاتحة وبقي ما عداها عن الأصل. نعم، تكبيرة الإحرام ليست مما يحمله الإمام على الإطلاق، وقد يرد على ذهنك الآن العاجز، نحن نتحدث عن المستطيع، أما العاجز فهذا حكمه سيأتي، أصحاب الأعدار أصحاب الرخص سيأتي الحديث عنهم بعدما انتهى القول من أصحاب العزيمة، من أحكام أهل العزيمة كما هو معروف. فترتب المسائل الفقهية هكذا تكون دائما، يؤسس القول على أهل العزائم لأنهم هم المخاطبون بالأصالة وهم أغلب الأمة، حتى إذا وقع إتمام فقه أهل العزيمة ينتقل إلى إرادة شيء من الكلام على أهل الرخص وأصحاب الضرورات، إما في متان البحث في أصحاب العزيمة وما بعد الانتهاء من الكلام عليهم، فالمسألة تكون بهذا الوجه وبهذا الوجه والأمر فيها سهل. إذن هذا الشخص يجب عليه أن ينطق بتكبيرة الإحرام كان فذا أو إماما أو مأموما الذي فيه النظر، والمأموم قال المأموم كالإمام والفذ فلا فرق بينهما فلا يحمل عنه الإمام. وهذه أديت. ثم قال وإضافة تكبيرة للإحرام من إضافة جزء للكل. نعم. إذ قلنا إن الإحرام عبارة عن النية والتكبير ومن إضافة الشيء إلى مصاحبه إن قلنا إنه النية فقط. الإضافة هنا لابد أن يبحثوها لأنها من مواقع الفوائد. الإضافة يجب على طالب المعارف الدينية الذي يأخذ العلوم من النصوص أن يكون متقنا لها مستحضرا لأنواعها وأصنافها، لأن هذه الإسنادات التي تكون وإن استوت في الأذن واستوت في النطق فإنها في المعاني تختلف، وربما يكون هذا موجبا للإشكال. هذا النوع الإسناد يكون فيه الإشكال، ربما يقول تكبيرة الإحرام ويمر دون أن يعلم نوع هذا أن هذا الإسناد وهذا النوع من الإضافة، فيفوته ما يستفاد من ذلك، يفوته ما يستفاد من ذلك، والنور الذي يعطيه ذلك الإسناد فقده، أن ذلك الإسناد يعطيك معرفة، فإذا ما استخرجتها أبصرت بها بمتن الكلام وانفصلت عندك أجزاؤه. فإذا قلنا مثلا أن الإضافة هنا من باب إضافة الجزء إلى الكل تبصرنا الآن بحقيقة هذه الإضافة وأدركناها، أتقول ما الذي يبنى عليه؟ قد يبنى عليه شيء هنا ولكن في موضع آخر قد يكون ذلك، ربما يكون ذلك في موضع آخر. أولا الصحة، صحة هذا الأمر، صحة هذا الإسناد، فإن لم يصح لغة فلا بد أن تبحث له عن وجه المجازي، إذا لم يصح من ناحية الحقيقة لا بد أن تبحث له عن قول المجازي. هذا أمر إذا قلنا بأن تكبيرة الإحرام بأن التكبيرة داخلة في الإحرام، فيكون حينئذ تكبيرة جزء من الإحرام. إذن فالإحرام في الصلاة الذي يتلبس بها الشخص بحالة جديدة تمنعه من الكلام والأكل والشرب وتوجب عليه جملة من الأمور النفسية والبدنية، هل تقع بتكبيرة الإحرام أو تقع بالنية؟ هذا محل خلاف. أن عندما يقول الشخص الله أكبر ويستحضر أنه داخل في الصلاة فهنا يتلبس بحالة خاصة فيها أنه لا يجوز له أن يعمل ما يرفع هذه الحقيقة وأن لا يتكلم بما يرفع هذه الحقيقة إلى آخره، في ظاهره وباطنه يتلبس بحالة جديدة. بماذا يتلبس بهذه الحالة الجديدة؟ ما الذي يكسه هذه الحالة الجديدة؟ النية أو التكبير مع النية؟ هذا محل خلاف. إذا قلنا بأن الذي يجعل الشخص يتلبس بهذه الحالة تكبيرة الإحرام والنية فهذا من باب إضافة الجزء إلى كل إلى الكل، وإذا قلنا بأن النية هي التي توجب ذلك فهذا من باب إضافة الشيء إلى ما يصاحبه، التكبيرة تصاحب النية فقط وليست هي التي توجب هذه الحالة، وهذا ما قرره الشارح فيما سمعت. والمسألة في آخر الأمر. أصل الإحرام الدخول في حرمات الصلاة بحيث يحرم عليه كل ما ينافيها. نعم، بعضهم قال بأن الشخص إذا دخل في الصلاة فقد دخل في حرماتها، وحرمات الصلاة هو أن تتقي كل ما ينافيها وأن تتي بكل ما يوجبه التلبس بها من أحوال ظاهرة وأحوال باطنة، وقد تأتي بالأحوال الظاهرة وتهمل الباطنة فيفسد العمل، والفسد يأتي من هذين معا، من أن الحرمة قامت بالظاهر ولم تقم بالباطن أو قامت بالباطن ولم تقم بالظاهر، فلا يمكن أن تأتي بالحقيقة الشرعية إلا على هذين الأساسين. هذا حال هذا الذي ذكره هنا وهو التلبس بالإحرام. والدخول في حرمات الصلاة قالوا بأنه يتحقق أيضا بهذه الهيئة التي يفعلها المصلي حين يرفع يديه، قل بأنها رمز فما سيأتي ذلك في مبحث رفع اليدين. قلنا بأن رفع اليدين رمز لرفع شيء كان حاجزا ثم يدخل، كستر رفعته ثم دخلت، بعدما كان الستر موجودا رفعته بيدك، قلنا هذا رمز لكن هذا ليس عليه دليل. وبعضهم يقول بأن ذلك من باب رمي الدنيا والإقبال على الآخرة، قل بأن ذلك الله أكبر فيه دفع الدنيا والإقبال على الآخرة، كل هذه استنتاجات احتمالية يذهبوا إليها المولعون بالحكم في العبادات. ولكن هل يوجد دليل شرعي يدل على أن هذا رمز أو هو هيئة في العبادة؟ هذا أمر آخر سأجل إلى البحث. الصلاة مركبة من أقوال وأفعال، فجميع أقوالها ليست بفرائض إلا ثلاثة: تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام. وجميع أفعالها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والجلوس للتشهد والتيامن بالسلام. هذه قاعدة تحفظ وتحتاج إلى التحقيق ثم قال. وثانيها قيام لها، أي لتكبيرة الإحرام في الفرض القادر غير المسبوق، فلا يجزئ إيقاعها جالسا ولا منحنيا إلا لمسبوق ابتدأها حال قيامه وأتمها حال الانحطاط أو بعده إلى قصر. من فرائض الصلاة أيضا أن يقول المصلي الله أكبر من قيامه، هذا الشرط. وحقيقة القيام باقية على القيام اللغوي، قيام اللغوي لم يغير فيه شيء. ما يسمى قياما في اللغة هو الذي يقصد هنا، ويجب أن يأتي بها الإمام والفذو، هذا لا نقاش فيه، لا بد أن يأتي قائما. فلو أنه انحنى فالانحناء هنا يجب أن يحقق في حاله، فإن كان هذا الانحناء مما ترفع به حقيقة القيام فهذا ضد القيام الوجودي فيرجع عليه بالفساد. أن الانحناء على مراتب، في الانحناء الذي يرفع به القيام أن الشخص يخرج من حال القيام إلى حال الانحناء الذي يرفع، لأن الانحناء فيه ما يرفع القيام وفيه ما يرفع القيام. فلو انحنى بيسيرين هذا لا يرفع القيام، ما زال القيام صفة له فهذا لا يضر. لكن إذا انحنى حتى تغير شكله، شكل قيامه، فإن هذا يبطل هذه العبادة، لأنه أزال ما كان متعلقا به الوجوب وهو القيام. الصورة واضحة. ثم القيام أيضا لا يتحقق إلا بعدم الاتكاء، وللدر في حكم المضروف كما هو مقرر. فمن اتكى في وقت الفرائض ولم يكن قائما، اتكى على الحائط مثلا وقال الله أكبر من غير ضرورة، بطلت صلاته، لأن القيام أسقطه بالاتكاء. تقول أقام، لا، القيام لابد أن يكون فعلا ذاتيا، لأن هذا هو القيام في أصله اللغوي، وهو الذي نقل عن صاحب الشرع أنه كان يفعله. فإذا أردت أن تدخل في مفهوم القيام الشرعي الاتكاء على الحائط مع وقوفي فهذا يحتاج إلى النقل. ويوجد هنا الفرق بين القيام والوقوف. القيام هو الاستقلال الجسمي عن الغير من غير اتكاء أو عمدة عليه، هو المقصود هنا. قد تقول إنه قام حين اتكى على الحائط وقال الله أكبر، لا، ليس قائما، لأن هذه الهيئة هيئة مخالفة للهيئة الشرعية المنقولة والأصل الأصل، ثم كذلك أيضا يخالف دلالة القيام في اللغة. فتقرر عندنا أن مستند من قال ببطلان صلاة المتوكي أن من قال يعتمد على أساسين: الأول اللغة، ثم وهذا أولى عدم وجود هذه الهيئة منقولة عن صاحب الشرع. فوجب أن يشترط في القيام أن لا يكون فيه الاتكاء. لكن الاتكاء أيضا فيه مراتب: الاتكاء بمعنى الاتصال، والاتكاء بمعنى الاعتماد. الاتكاء بمعنى الاتصال لا يبطل الصلاة، وعلامته أنه لو أزيل المتكى عليه فهذا لن يشعر بأي شيء، فقد استند إليه. حتى لو أزلت ذلك المتكى عليه لن يتحرك، سينظر لك بأنك أزلت الذي اتصل به. اتصال شيء والاتكاء شيء. وبماذا نعرف الاتكاء الذي يبطل الصلاة؟ أنه لو زال لتحرك الشخص، أو ربما سقط، لأنه إذا زال يرد نفسه بقوة قبل أن يسقط وربما سقط. ولكن الذي قالوا بأنه اتكاء خالص هو الذي يتكئ عليه الشخص فإذا زال سقط، قالوا هذا اتكاء خالص. وافتردد في هذا الذي تحرك فيه ثم رجع فيه خلاف. والصحيح أنه أيضا اتكاء على ما يظهر في تقرير المذهب وفي قواعده. إذن القيام هو هذا، ووجب على الفذي وعلى الإمام، وهذان لا نزاع فيهما ولا يغتفر هذا. وكل هذا دائما إذا قررنا الحكم نقرره على سبيل العزائم، من مريض والذي لا يقدر في هذا. الكلام فيه مجملا هذا هو القيام. ثم ذكر المسبوق بناء على أن المسبوق فيه خلاف، هل يجب عليه أن يكبر من قيام أم لا؟ وأنت خبير بأن المسألة إذا وقع فيها خلاف بين الفقهاء يخف حكمها حتى عند من لا يرى شرعية ذلك الخلاف. فالذي لا يقول بسنية التكبير والذي لا يقول مثلا بوجوب القيام والذي لا يقول بكذا قد يخالفه أهل مذهبك لكن سيتأثرون به وإن لم يوافقوه على قوله وإن لم يكونوا عليه وإن لم يكونوا معه على اتفاق فيما يقول يتأثرون به. هذا معروف في الفقه الإسلامي. وإذا بمجرد ما يختلف الفقه مع الفقه في الفروع الفقهية وهذا يجلب الأدلة وهذا يجلب الأدلة الفقيه يحس بنوع من التخفيف في موقعه. هذا معروف نفسيانيا وعمليا. ولو أنك تتبعت أحوال الألفاظ وطلبت لها أسانيدها والموجبات التي بنيت عليها لاكتشفت هذا الأمر في سائر المذاهب. ما مخصوص المذهب المالكي؟ أنا رعاية الخلاف ما مخصوص بالمذهب المالكي كذلك؟ رعاية الخلاف نشوف في المذهب رعاية الخلاف يقول بعض النصارى المالكي يا يراعون الخلاف كل المذاهب تراعي الخلاف وهب أنه لم يراعيه على الطريقة المالكية فلشك أنه يراعيه تأطرا ويراعيه في البناء. هذا معروف. لذلك المسبوق هنا تكلموا فيه بشيء من التفصيل فقالوا بأن المسبوق لو بدأ التكبير واقفا وأتمه مثلا قال الإمام ديالو ساجي راكع فلان دخلت أنت مسبوق فوجدت الإمام راكعا فدخلت ورفعت اليدين قلت الله وكملت لتحت كملت. قال العبرة بالبداية. العبرة بالبداية هذا هو الراجح في المذهب ولكن ماشي كل الفصل بين الإتمام والبداية كل فصل كثير. الله أكبر فين بس بديتي الله أكبر هذا جائز لا بأس به بشرط أن لا يكون الفصل. قد يقول قنوانة كبيرة الإحرام في هذا الموضوع فين هو تكبيرة الإحرام من قيامنا الذي تدعونا هذا فيه التباعية أنه لما بدأ التكبير تكبيرة الإحرام من فوق واستحضر النية فقد أحرم ولك أن تستحضر ما تقدم تقريره ما هو الإحرام. لا ينبغي أن يعزب عن ذهنك حقيقة الإحرام هنا النية والتكبير مصاحب له وقد صحبه جزء منه كافي في نظره. ثم إن المسبوق إسلام فيه خلاف هل يجوز له أن يكبر من انحناء بعدما ينوي الصلاة ويدخل فيها بالنية يكبر من انحناء لهم رأي ضعيف. شرط أن يكبر أن يقول بعد التكبير من القيام ثم يتم ما قاله في ركوعه فلهذا قالوا بأنه يصح ويجوز كان اشترط أن لا يكون هذا ما قال. ثم قال نعم أيوة هذا هو الأصل إذا هدى الله إذا بغى الصلاة ديالو تكون نقية ونظيفة ومقدة هذا هو الأخ السويدي أن يقول الله أكبر ينوي تكبيرة الإحرام ويقول الله أكبر للركوع هذا هو الأصل هذا هو الشرع. لكن الإمام مالك ذب الذي جلب للمالكية هذا التخفيف هو أن مالكا سئل عن هذه المسألة فقال إن كبر للتحريم في الركوع جائز لكن هذا الكلام فيه نوع من الغموض. كبر هذا ذاك النص وقلت من سقرا إن كبر المأموم للركوع ونوى به تكبيرة الإحرام أجزاء كيفاش يكبر للركوع ونوى به تكبيرة الإحرام هذا نص متناقض. كيفاش كبر للركوع ونوى به تكبيرة واش كبر في حال الركوع ونوى به تكبيرة الإحرام ولا كبر للركوع ونوى به تكبيرة الإحرام هذا كلام غير مفهوم. هذا إن كبر للركوع فقد كبر للركوع وإن كبر لتكبيرة الإحرام فقد كبر لتكبيرة الإحرام ما معنى يكبر للركوع وينوي به تكبيرة الإحرام يعني يجمع بينهما؟ لا ما قالش بأنه يجمع بينهما. ظاهر النصوص التي وردت في المذهب المالكي ما فيهاش المزج ما فيهاش الاندراج ما ذكرش الاندراج. قال إن كبر للركوع ونوى به تكبيرة الإحرام نعم ونوى به تكبيرة الإحرام هل بقي هذا التكبير للركوع؟ ألا يرفعه نيته لتكبيرة الإحرام؟ أليس هذه النية ترفع نية تكبير للركوع؟ هنا فيه ثلاث احتمالات في هذا الكلام. إما أن يقال بالاندراج أنه كبر لتكبيرة الإحرام ونوى بتكبيره تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع هذا يكون في الاندراج اندراج غير الواجب في الواجب هذا جائز في مشكلة هذا ما في مشكلة ثم هذه قاعدة الاندراج. أو المقصود أن يقول الله أكبر ويكبر للركوع، يعني في حال الركوع وينوي به تكبيرة الإحرام، كان غير واحد النية، نية تكبيرة الإحرام وحدها. وإما أن يكبر للركوع وينوي تكبيرة الإحرام بحيث يكون التنافي بين القصد للركوع والقصد لتكبيرة الإحرام، فهذا متناقض، لا يمكن إذا لم يقصدهما معا، لا يمكن أن يقصد أحدهما إلا برفع الآخر، ولا يمكن أن يقصد أحدهما إلا برفع الآخر، لأن القصد إلى الوحدة ينفي لأن القصد إلى الوحدة يقتضي المغايرة، القصد إلى الواحد ينفي المغايرة، يقتضي المغايرة. الحالة الأولى والثانية تكون صحيحتين، بمعنى أنه حينما الإدراك لا إشكال، يعني نحن في الصحة مضمون الكلام، نناقش فقط مضمون هذا الكلام. لو قلنا بالثانية مثلا أنه نوى واحد بهذه التي نوى جعلها الركوع، جعلها هي للفرض تكبير الإحرام، هذا هو اللي بغيت نعرف، هل نوى تكبيرة الإحرام مع الركوع أو نوى تكبيرة الإحرام أو نوى الركوع، ما الذي نوى؟ إن كان نوى المجز بين، إن كان نوى الاندراج أن المندوب يندرج في الفرض، هذا لا ننازع فيه. إن كان ينوي تكبيرة الإحرام وهو راكع لا ننازع فيه عندما يجيزه نقل عن نص الإمام. وإن كان ينوي أحدهما في الوقت الذي ينوي فيه الآخر وهو الأحد، فهذا متناقض، لأن النفس لا يمكن تتجه لشيئين معا متغيرين غير متحدين في وقت واحد، وهذا معروف. لا كل حرف النص في مبين كما هذا النص. مسبوق ابتدأ حال قيامه وتمها حال الانحطاط أو بعده بلا قصد تدير، فتأويلان في الاعتدال بالركعة وعدمه. قوله فتأويلان أي في فرضية القيام بتكبيرة الإحرام في حقه وعدم فرضيته تأويلان، وسببهما قول المدونة، قول المدونة قال مالك إن كبر المأموم للركوع ونوى به تكبيرة الإحرام أجزأه. فقال ابن يونس وعبد الحق وصاحب المقدمات إنما يصح هذا إذا كبر للركوع من قيام. وقال الباجي وابن بشير يصح وإن كبر وهو راكع، لأن التكبير للركوع إنما يكون في حال الانحطاط. على التأويل الأول يجب القيام لتكبيرة الإحرام على المسبوق وهو المشهور، وعلى الثاني يسقط عنه. ثم إن عليا الجهور ومن تبعه جعلوا ثمرة هذين التأويلين ترجع للاعتدال بالركعة وعدمه مع الجزم بصحة الصلاة، وهو الذي يفهم بما في التوضيح عن ابن الموازي ويحوه للمازني. وأما الحطاب فجعل ثمرة التأويلين ترجع لصحة الصلاة وبطلانها، وهو الذي يتبادر من المؤلف وكثير من الأئمة كأبي حسن وغيره، لكن ما ذكره علم الجهور أقوى مستندا انظر البناني. إذن هذه حالة هذه الصلاة وفيها تأويلان مشهوران للملك، وعليه سنبدأ غدا الحديث، وهو متعلق بهذا الشخص الآن الذي أتى بهذا الفعل تبطل صلاته، أم أن الركعة هي التي فقط تسقط ويبدأ صلاته من الركعة الثانية. سيأتي مزيد من الحديث على هذه المسألة وما يرد عليها من بحث إن شاء الله، نقتصر على هذا القدر.